Thank you.

الشيخ علي محمود كفراء. لا قويش يا انا عبرت الكل. لا قويش يا ابني وليس كل شر علمي الخلق. وداري فيك يا ابني. وداري فيك يا Mm-hmm. Thank you. كويسه. الله اكبر. ترى عادي كمان. ما بنتم

من بيت من بيوت الله والأرض يأخذها ذكر ربهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. استمعوا إلى كتاب الله وربنا حيكون إن شاء الله. رجل من